الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد. قال الله تعالى في سورة البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قلتم حفظكم الله في فتح الرب الوهاب ببيان معاني آي الكتاب: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. دلت هذه الآية الكريمة على أن مدة الرضاعة الكاملة حولان كاملان، وما زاد على ذلك فقد تجاوز المدة المحددة، وقد يكون فيه ضرر للطفل. فتمام الرضاعة حولان كاملان، ولهما أن يفطم الرضيع قبل ذلك. وقوله: على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولهما أن يفطم الرضيع قبل ذلك، بعد أن استشاورا. ولهما أن يفطم الرضيع قبل ذلك بعد أن يتشاورا. وقوله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بين الله سبحانه وتعالى أن الأب وهو والد الطفل عليه النفقة والكسوة للطفل ولوالدته، سواء كانت الوالدة معه أو مطلقة. والنفقة تكون بما تعارف عليه الناس وما جرت العادة به في ذلك الزمان والمكان، فهو يختلف باختلاف أحوال الناس وأمكنتهم وأزمنتهم وعوائدهم. وقوله: لا تكلف نفس إلا وسعها، أي أن الإنسان لا يكلف أكثر من طاقته، فعليه أن ينفق حسب يسره وعسره. وهذا من محاسن الشريعة ومن رحمة الله تعالى بعباده. وقوله: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، فيه تحريم إضرار كل واحد من الأبوين للآخر. فالوالدة لا يجوز للأب أن يضارها بولدها بأن ينتزع ولدها منها وهي تريد أن ترضعه وتقوم بشؤونه، لأن بقاءه عندها أولى من غيرها. والأم ليس لها أن تضار الأب فترمي الطفل عند أبيه من باب الإضرار، أما إذا كانت لا تريد الإضرار فلها أن تدفع الطفل إلى أبيه، وله أن يسترضع امرأة أخرى ويعطيها أجر الرضاع. وقوله: وعلى الوارث مثل ذلك، أي أن الوارث الذي يقوم مقام الأب عليه ما على الأب من النفقة على الطفل وعلى والدته وعدم الإضرار بها. وقوله: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أي أنه يجوز فطم الصبي قبل الحولين بعد المشاورة من الأبوين جميعا، فلا بد أن يتشاورا. فإن تشاورا وتراضيا ورأيا أن المصلحة في فطمه قبل الحولين فلا بأس بذلك. وهذا يدل على أن أحدهما لا يستبد بالأمر. وقوله: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أي أنه لا بأس للمرأة أن تعطي الولد لأبيه فيدفعه إلى امرأة أخرى ترضعه إذا أعطاها حقها للأجرة الماضية وأعطى المرضع حقها، إذا كان هذا عن تراض لا عن إضرار. وقوله: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، فيه الأمر بتقوى الله، وفيه الوعيد لمن خالف هذه الأوامر، فهو بصير بأعمالكم ونياتكم وأحوالكم، ويعلم المضار وغير المضار، ويعلم المصلح وغير المصلح، وسوف يجازيكم. على ذلك سوف يجازيكم على ذلك. على ذلك على ذلك كله سوف يجازيكم على ذلك كله. أحسن الله إليكم. وعلى الوارث مثل ذلك، هل هو ينفقون حسب مقدارهم من الميراث؟ لا، حسب الحاجة، حسب حاجة الطفل وأمه، حسب ينفقون مثل يقوم مقام الوالد، الوالد ينفق عليهم على قدر الحاجة، ومن يقوم مقامه ينفق عليه قدر الحاجة. بسم الله عليكم. ثم قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا هذه عدة المتوفى عنها زوجها تتربص أربعة أشهر وعشرة أيام. وهذه الآية ناسخة للآية التي فيها أن المرأة تتربص حولا كاملا، وهذه الآية عامة للمتوفى عنها زوجها مطلقا، سواء كانت كبيرة أم صغيرة، حرة أم أمة، مسلمة أم كافرة، إلا الحامل، فالحامل مدخولا بها أو غير مدخول بها. مدخولا بها أو غير مدخول بها إلا الحامل، فالحامل عدتها بوضع الحمل، لعموم قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقوله: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، أي إذا مضت مدة العدة فلا بأس أن تتجمل للخطاب ولا بأس أن تخطب. وقوله: والله بما تعملون خبير، فهو خبير بأعمالكم ونياتكم فاحذروه سبحانه، فإنه يجازي على الأعمال والنيات والأقوال. ثم قال الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أي أن التعريض بالخطبة للمتوفى عنها زوجها وللمطلقة البائن في العدة جائز. وقوله: أو أكننتم في أنفسكم، أي إذا أضمر الإنسان في نفسه أنه سيتزوجها بعد العدة فلا بأس بذلك، فلا يلام الإنسان أن يضمر في نفسه. ولهذا قال سبحانه: علم الله أنكم ستذكرونهن، أي في نفوسكم، ولكن لا تواعدوهن سرا، أي لا تصرحوا بذلك، إلا أن تقولوا قولا معروفا. والقول المعروف هو التعريض، كقوله: إني في مثلك لراغب، وددت أن الله ييسر لي زوجة صالحة، وأنا أبحث عن امرأة صالحة، أو ما أشبه ذلك من التعريض الذي ليس فيه تصريح. ولا تعزموا عقدة النكاح، أي لا وتجيب هي مثل قولها: مثلك لا يرغب عنه. أحسن الله إليكم. وتجيبه هي بمثل قولها: مثلك لا يرغب عنه. ولا تعزموا عقدة النكاح، أي لا تعقدوا النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تخرج من العدة، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، تهديد لمن أضمر الشر. تأكيد تهديد تهديد لمن أضمر الشر، فمن أضمر الشر أو أضمر مخالفة الشرع فعليه الوعيد الشديد، فالله عليم بنيته وسوف يجازيه، ولم يقنطه سبحانه فقال: واعلموا أن الله غفور حليم، فهو غفور حليم يحلم على عباده فلا يعاجلهم بالعقوبة ويفتح لهم باب التوبة، وغفور لما يكنه الإنسان في نفسه ويضمره في نفسه، لأن هذا أمر لا بد منه ولا يستطيع الإنسان دفعه. قال الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، أي ما لم يدخل بها، أي ما لم يدخل بها، والدخول هو الجماع، والخلوة في حكم الجماع خلوة، والخلوة في حكم الجماع، فإذا خلا بها بأن أغلق عليها الباب فهذه هي الخلوة، سواء جامع أم لم يجامع. أما إذا كان لم يغلق الباب وجلس وإياها في غرفة والناس يرونه فلا تسمى خلوة. أو تفرض لهن فريضة، أي لم يفرض لها صداق. ومتعوهن، أي أعطوهن المتعة، على الموسع قدره، الموسع الغني فيمتعها على قدر حاله، وعلى المقتر قدره، المقتر الفقير فيمتعها على قدر حاله، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، أي حقا واجبا، وهذا يدل على وجوب المتعة، فإذا كان فقيرا فيعطيها على قدر حاله، وإذا كان غنيا فيعطيها على قدر حاله، وإذا كان متوسطا فعلى قدر حاله. قال بعض السلف: أقلها كسوة وأعلاها وأعلاها عبد أو مولى خادم، أعلاها كسوة وأقلها كسوة وأعلاها خادم. ثم قال الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، هذه الآية في المطلقة التي لم يدخل بها لكن قد فرض لها صداق، سواء دفع الصداق أو كتب. فنصف ما فرضتم، أي شطر الصداق، فشطر لها وشطر له. إلا أن يعفون، أي إلا إذا سامحت عن حقها ولم ترده فكله له. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهو الزوج، بأن يكمل الصداق لها. وأن تعفو أقرب للتقوى، أي أن الذي يعفو من الرجل أو المرأة هو الأقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم، أي الإحسان، إن الله بما تعملون بصير، فهو بصير بأعمالكم ونياتكم. أحسن الله عليكم. سواء دفع الصداق أو كتب، يعني يشترط أن يكون مكتوبا إذا سمي يعني لم يكتب، يعني مسمى، يعني. والآن مفروضة، قد فرضنا هنا فريضة، فرض المهر يكون بأحد أمرين، إما أن يكون دفعة أو يكون كتبة وشهد عليه شاهدان ويثبت بهذا المهر. نعم. ثم قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذه الآية الكريمة فيها الأمر بالمحافظة على الصلوات، والمحافظة عامة تشمل المحافظة على أدائها كاملة، والمحافظة على شروطها ووضوئها وأركانها وواجباتها، وعلى حضور القلب والخشوع فيه، وعلى أدائها جماعة، وخص الصلاة الوسطى بمزيد المحافظة. والصلاة الوسطى من الوسط أي الخيار والفاضل. وأما تحديد الصلاة الوسطى ما هي ففيها خلاف طويل شديد، وأرجح الأقوال أنها صلاة العصر. وقوله وقوموا لله قانتين أي خاشعين ذليلين مستكينين، وهذا يلزم منه عدم الكلام، فإن الكلام ينافي القنوت. ثم قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه الآية الكريمة فيها بيان كيفية الصلاة حال الخوف وحال الأمن. يقول تعالى فإن خفتم أي اشتد الخوف، فرجالا أو ركبانا أي صلوها رجالا على الأرجل، أو ركبانا على الدواب، أو على المركوبات كالمركوبات الحديثة من السيارات والطائرات والسفن البحرية. أي صلوها رجالا، أي صلوها رجالا على الأرجل ماشينا، صلوها رجالا على الأرجل ماشي. أحسن الله إليك. أي صلوها رجالا على الأرجل ماشين، أو ركبانا على الدواب، أو على المركوبات كالمركوبات الحديثة من السيارات والطائرات والسفن البحرية، ويصلون على حسب حالهم. فإذا أمنتم أي إذا زال الخوف فاذكروا الله، أي صلوها بخشوعها وهيئاتها وركوعها وسجودها واستقبال القبلة، كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي كما علمكم سبحانه ما ينفعكم في أمور دينكم ودنياكم، وهداكم وعلمكم ووفقكم، فاشكروه سبحانه وأدوا له حقه سبحانه وتعالى شكرا له على توفيقه وإنعامه. قال الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية الكريمة أحسن الله عليك. قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. هذه الآية الكريمة تسمى آية التربص، أي تربص المرأة بعد وفاة زوجها، أي تربص المرأة بعد وفاة زوجها سنة، فقد كانت المرأة سنة. أي تربص المرأة بعد وفاة زوجها سنة، فقد كانت سنة الضاف كاملة، سنة كاملة. أحسن الله عليك. أي تربص المرأة بعد وفاة زوجها سنة كاملة، فقد كانت المرأة تجلس سنة بعد وفاة زوجها في الجاهلية وفي أول الإسلام، ثم نسخت هذه الآية بآية التربص بأربعة أشهر وعشرة أيام، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على النساء. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية في مشروعية متعة المرأة على مطلقها وهي عامة، فكل مطلقة يمتعها زوجها أي يعطيها. هذه الآية، هذه الآية في مشروعية متعة المرأة على مطلقها. لا لا السابقة يعني الاختصار على هذا كافي. وصية الأزواج هم مثلاً غير إخراج في الحج، واضح يعني أنها لا تتربص هذه المدة ولا تخرج، فإن خرجنا يعني بعد نهاية العدة والمدة فلا جناح عليكم فيما فعلنا في يعني لا جناح عليها في التزيين للخطاب بعد مضي المدة. نعم ثم نسخت هذه الآية منسوخة. نعم أحسن عليك. ثم نسخت هذه الآية في مشروعية متعة المرأة على مطلقها وهي عامة، فكل مطلقة يمتعها زوجها أي يعطيها. وللمطلقات قوله تعالى، قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية في مشروعية متعة المرأة على مطلقها وهي عامة، فكل مطلقة يمتعها زوجها أي يعطيها شيئا على حسب يسره وعسره، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة كذلك يبين الله لكم آياته. هذا يشمل المطلقة طلقة واحدة إذا تركها زوجها حتى خرج من العدة يمتعها، وكذلك المطلقة طلقة ثانية إذا تركها زوجها حتى خرج من العدة. وكذلك المطلقة ثلاثا البائن، وكذلك المطلقة قبل الدخول، تشمل هذا أربعة من النساء كلها داخلة في هذه الآية، هم مطلقات متاعهم العرف حقا للمتقين. نعم أحسن الله عليكم. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، أي أن الله تعالى يبين حدوده وآياته وأوامره ونواهيه ليعقلها العباد ويفهموها ويعملوا بها. ثم قال الله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت أي خوفا من الموت، فقد ذكر غير واحد من السلف أنهم استوخموا البلد التي هم فيها فخشوا من الموت فخرجوا يطلبون طول الحياة، فعاملهم الله بنقيض قصدهم فأتاهم الموت في واديهم ثم أحياهم سبحانه وتعالى فضلا منه وإحسانا. ولهذا قال إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يشكرون فضله سبحانه وإحسانه إلى عباده. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، هذا الأمر في قول الجمهور خطاب لهذه الأمة، فيكون في أول الجهاد حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقيل إنه خطاب للذين أحيوا من بني إسرائيل. هذا خطاب، هذا الأمر في قول الجمهور خطاب لهذه الأمة، فيكون في أول الجهاد حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقيل إنه خطاب للذين أحيوا من بني إسرائيل، فكما أن الحذر لا يغني من القدر فكذلك الفرار من الجهاد. واعلموا أن الله سميع عليم، أي سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم وسيجازيكم على ذلك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فيه الحظ والحث على الإنفاق في سبيل الله، وأن النفقة في سبيل الله مضاعفة. وقوله والله يقبض ويبسط، أي أن الله سبحانه وتعالى يوسع الرزق على من يشاء ويضيق الرزق على من يشاء لحكمة بالغة، لأنه عليم بحال عباده وما يصلحهم. وقوله وإليه ترجعون، أي إليه مرجعهم، وفي هذا إثبات البعث والجزاء والحساب، وفيه أن الإيمان بذلك هو الذي يبعث على الإنفاق والاستجابة لأمر الله. وقوله وإليه ترجعون، أي إليه مرجعهم، وفي هذا إثبات البعث والجزاء، والحساب، وفيه أن الإيمان بذلك هو الذي يبعث على الإنفاق والاستجابة لأمر الله، لأنه يعلم أنه ملاق الله ومجازيه. ثم قال الله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، هذه القصة في بني إسرائيل بعد موسى عليه الصلاة والسلام، إذ قالوا لنبي لهم، اختلف في اسم هذا النبي، ولا يوجد دليل صحيح يدل على اسمه، ولا يترتب على معرفة اسمه شيء. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، أي أنهم قالوا لنبيهم: اسأل ربك أن يولي علينا ملكا حتى نكون تحت رايته ونقاتل في سبيل الله، وذلك لأنهم أخرجوا من ديارهم واستلب ملكهم واستولى عليه الظلمة، فهم يريدون أن يستردوا ملكهم وأموالهم. وهذا يدل على أن الجهاد في سبيل الله مشروع للأمم. أحسن الله عليكم. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، أي أنهم قالوا لنبيهم: اسأل ربك أن يولي علينا ملكا حتى نكون تحت رايته ونقاتل في سبيل الله، وذلك لأنهم أخرجوا من ديارهم واستلب ملكهم واستولى عليه الظلمة، فهم يريدون أن فهم يريدون أن يستردوا ملكهم وأموالهم. وهذا يدل على أن الجهاد في سبيل الله مشروع للأمم السابقة. قال لهم نبيهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، أي أخشى إن كتب الله عليكم القتال وعين الله لكم ملكا ألا تمتثلوا فتمتنعوا. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، قالوا كيف لا نقاتل في سبيل الله ونحن مظلومون، قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، قالوا كيف لا نقاتل في سبيل الله ونحن مظلومون، قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، فالأكثر نكلوا وامتنعوا ولم يفوا بما وعدوا به، ولم يصبر إلا القليل، والله عليم بالظالمين. فيه تهديد لمن يستجيب، لمن لا يستجيب أو لمن تجاوز. فيه تهديد لمن لا يستجيب لأمر الله بالقتال في سبيل الله. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، أي ها أنتم طلبتم تعيين الملك الذي تقاتلون تحت رايته، فهذا الملك هو طالوت. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، اعترضوا على الله وقالوا كيف يكون طالوت ملكا وطالوت ليس عنده مؤهلات الملك، فليس هو من البسط الذي فليس هو من الصبط الذي فيه الملك، فقد كانت النبوة في صبط والملك في صبط. ليس هو في الصبط الذي فيه الملك. فليس هو من الصبط الذي فيه الملك. نعم. فقد كانت النبوة في صبط والملك في صبط من أسباط بني إسرائيل، وأيضا هو لم يعني يؤمن الصنف ولا الصبط في الأول تعدى، فليس هو في الصبط بدل الصنف. نعم هو هنا الصبط، فليس هو من الصبط الذي فيه الملك. نعم. والصبط في العجم كالقبائل في العرب، العرب قبائل والعجم أسباط. نعم. وأيضا هو لم يؤت سعة من المال فهو فقير، ولهذا اعترضوا وهم معروفون بالتعنت والعناد. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وهؤلاء بعد موسى، المال بني إسرائيل بعد موسى. نعم. لا زال التعنت معهم من زمن موسى وبعد ذلك. طيب وهؤلاء إيش معروف بالتعنت؟ أحسن الله عليكم. وهم معروفون بالتعنت والعناد. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، أي أن الله هو الذي اختاره واختصه وفضله عليكم، وأيضا زاده بسطة في العلم والجسم، فقد أعطاه الله من العلم والإدراك والحنكة والقدرة على السياسة وقيادة الجيش ما لم يكن عندكم، وكذلك أيضا أعطاه بسطة في القامة والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء، أي وفق حكمته سبحانه وتعالى، فهو حكيم يضع الأمور في مواضعها، والله واسع عليم، فيه سعة علم الله، وأن الله سبحانه وتعالى واسع عليم يحيط علمه بكل شيء. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، أي علامة ملك طالوت، أن يأتيكم التابوت، أي الذي فقدتموه، والتابوت كان قد سلب منهم، فإنهم لما ضيعوا أمر الله سلط عليهم بعض الظلمة، فسلبوا منهم هذا التابوت الذي فيه سكينة من ربكم، أي جلالة وطمأنينة، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، والله أعلم بهذه البقية، قيل العصا وقيل النعلان وقيل شيء من التوراة وقيل رضاض الألواح التي أوتيها موسى. والله أعلم. والله أعلم بهذه البقية، قيل العصا وقيل النعلان وقيل شيء من التوراة وقيل رضاض الألواح التي أوتيها موسى، والله أعلم. وهذا التابوت الذي سلب منهم تحمله الملائكة، نزلت به الملائكة، والمقصود علامة على صدق طالوت في كونه ملكا عليهم. وقوله إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، أي قال لهم نبيهم إن هذه آية ودلالة على صدقي فيما آمركم به من طاعة طالوت، فصدقوا إن كنتم مؤمنين حقا، فإن لم تصدقوا فلستم بمؤمنين. أحسن الله عليكم. ثم هذا يدل على أن الجهاد في سبيل الله مشروع للأمم السابقة، هل كان مشروعا لكل الأمم؟ نعم الأمم السابقة، يعني فيما مضى قبل هذه الأمة، هو لم يوصى على أمة بعينها. نعم. الأمم السابقة وبنو إسرائيل من الأمم السابقة. لأنه قيل أن فرض بعد نزول التوراة الجهاد المستبقى عام، أقول عام ما في تفصيل، تشمل أول أمة واحدة. نعم. وقد يقال مشروع في جهاد مشروع على بني إسرائيل، وهذا معلوم أيضا من قيادة موسى لبني إسرائيل واتباع فرعون له. أحسن الله. نعم. الله أعلم كذا في السابقة يعني في من قبلنا هذه مسألة عامة ليس فيه تخصيص كل من بعينها. لا نعم كذا هذه العامة قصة فتاة موسى الذي تنبأ وفتح بيت المقدس وجاءت الغنائم معروف. نعم في هذا هو يعني في بني إسرائيل الله أعلم هذه الأمم السابقة. أقول كلمة الأمم السابقة يعني مجملة فيدخل الأمم السابقة موسى وقومه وما قبلهم على حسب الأدلة. نعم أحسن الله إليكم. إيه الأرقام شاء نعم تقييم فقط مكتوبة 300 في مكان 200 طيب عد السلام عليكم. ثم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل أذعنوا بعد ذلك يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل أذعنوا بعد ذلك وقبلوا ملك طالوت وخضعوا له وسار الجيش معه لقتال عدوهم جالوت ومن معه فابتلاهم الله قبل أن يلقوا عدوهم بنهر على سبيل الاختبار. قال الله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود أي لما سار بهم قال إن الله مبتليكم بنهر وهو نهر بين الأردن وفلسطين. فلما فصل شوف كيف فصل يعني المراد منتصف الطريق أو مراد هناك فلما فصل إيش فلما عندك فلما فصل نعم فلما فصل طالوت بالجنود أي لما سار بهم شوف كلمة فصل القرطبي قال فصل معناه خرج بهم فصلت الشيء فانفصل أي قطعته فانقطع بس غيره ما ذكر أثاره. الطبري رحمه الله قال وأما قوله فصل فإنه يعني به شخص بالجند ورحل بهم وأصل الفصل القطع يقال منه فصل الرجل من موضع كذا وكذا يعني به قطع ذلك فجاوزه شاخصا إلى غيره يفصل فصولا وفصل العظم والقول من غيره فهو يفصله فصلا إذا قطعه فأبانه، وفصل الصبي فصالا إذا قطعه عن اللبن. وقول فصل يقطع فيفرق بين الحق والباطل لا يرد. يفصل يقطع فيفرق بين الحق والباطل فلا لا يرد. طيب ماشي. فلما فصل إيش؟ فلما سار عندك. نعم. أي لما سار بهم. نعم. قال إن الله مبتليكم بنهر، وهو نهر بين الأردن وفلسطين، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. أي قال لهم لا تشربوا، والذي سيشرب لن يكون معي في الجيش بل سيطرد منه، والذي لا يشرب يتبين بذلك صبره وتحمله، فكونه يصبر على ابتلاء وامتحان. وكأنهم والله أعلم أنهم أيضا عطاش، كأنهم صابهم بعض العطش، ابتلاء وامتحان. من صبر فلم يشرب من النهر معناه أنه صبر على القتال والجهاد، ومن ضعف نفسه وشرب فليس عنده الصبر. وبيح لهم أن يطرف الواحد غرفة بيده، شيء قليل وبيح. نعم. سد الرمق. صلى الله عليه وسلم. ها؟ لا. يحتاج إلى دليل هذا. نعم. فكونه يصبر على الماء يفيد بأنه سيصبر في الحرب ويتحمل، والذي لا يصبر ولا يملك نفسه عن شرب الماء فلا يكون له صبر في الحرب. وقد استثنى فقال إلا من اغترف غرفة بيده، أي غرفة واحدة فلا بأس بها، فشاربوا منه إلا قليلا. كلهم ضعفوا كلهم شربوا إلا قليلا. نعم. أي لما مروا بالنهر شارب أكثرهم وما بقي إلا قليل، قيل كانوا 80,000 ولم يبق إلا 310 على عدد غزوة بدر، أهل بدر. نعم. اللي تجاوزوا النهر عدتهم عدة أهل بدر 313. نعم. على عدد أهل بدر الذين قاتلوا المشركين، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هذا قلة تجاوزه، أيضا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أيضا كذلك هذا قلة، هذا الصفة المختارة، الصفة قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قسم منهم. فأجابتهم طائفة أخرى عند صبر وتحمل، قال الذين ظنهم ولقوا الله كم من فئة غلبت فئة كثيرة منها، كأنهم قسموا قسمين، قسم قالوا لا طاقة لهم بجالوت وجنوده، وقسم ردوهم إلى الحق وقالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. نعم. السلام عليكم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أي لما جاز بهم النهر ورأوا عدوهم أرهبهم عدوهم، واستقلوا أنفسهم وقالوا كيف نقاتل هذا العدو الكثير وعددنا قليل، فشجعهم العلماء أهل التقوى وبينوا لهم أن النصر من عند الله ليس بالعدد والعدة، ولكن عليهم فعل الأسباب التي يقدرون عليها. أضيفها. نعم. أو مع فعل الأسباب التي يقدرون عليها، النصر ليس بالعدد ولكنهم عند الله مع الأسباب التي يقدرون عليها. أضيفها بعد وبينوا لهم أن النصر من عند الله مع الأسباب التي يقدرون عليها. ومع فعل الأسباب التي يقدر عليها. نعم. وبينوا لهم أن النصر من عند الله مع فعل الأسباب التي يقدرون عليها ليس بالعدد والعدة. قوله تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أي يتيقنون، فالظن هنا بمعنى اليقين وليس المراد الشك. والمعنى الذين تيقنوا أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قوله تعالى: كم للتكثير، أي أن كثيرا من الفئات القليلة غلبت فئة كثيرة، لأن النصر من عند الله، والله مع الصابرين يحثهم على الصبر بإذن الله. قلوا بإذن الله بمشيئته وإرادته. أحسن الله إليكم. لأن النصر من عند الله بإذن الله، كم من كثيرا بإذن الله، يعني قفز بإذن الله. قوله صلى الله عليكم، قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كم للتكثير، أي أن كثيرا أو أن كثيرا من الفئات القليلة غلبت فئات كثيرة بمشيئة الله، مشيئة الله وإرادته. تفسير القول بإذن الله. نعم. غلبت فئات كثيرة بمشيئة الله وإرادته، لأن النصر من عند الله، والله مع الصابرين يحثهم على الصبر، أي يصبروا، فالله مع الصابرين. والمعية هنا معية التوفيق والتسديد والتأييد، وهي معية خاصة. المعية هنا معية خاصة وهي معية نصر. المعية معيتان عامة وخاصة. المعية هنا معية خاصة وهي، والمعية هنا معية خاصة وهي التوفيق والتسديد والتأييد، وهي معية التوفيق والتسديد والتأييد. والنصر، التوفيق والتسديد والنصر، والنصر والتأييد، قبل التأييد والنصر. والمعية هنا معية خاصة وهي معية التوفيق والتسديد والنصر والتأييد. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. قوله تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده، أي لما برز المؤمنون طالوت ومن معه من المؤمنين لقتال جالوت وجنوده، دعوا الله، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فاستجاب الله دعاءهم ونصرهم على عدوهم. ولهذا قال الله تعالى: فهزموهم بإذن الله، أي هزم المؤمنون الكفار، هزموهم بإذن الله أي بتقديره. والمراد تقديره ومشيئته. هزموهم بإذن الله أي بتقديره ومشيئته. والمراد إذن الله الكوني القدري. يعني الإذن يكون قوليا قدريا ويكون شرعيا. مثل الشرعي قول تعالى في سورة الحشر: ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. يعني بإذن الله الشرعي ما ذن لكم. لما حاصروا حاصل من بني النظير من المؤمنين من قطع النخيل وقصد بذلك إغاظة اليهود، ومنهم من المؤمنين من رأى لا تقطع النخيل لأنه مال سيور إلى المسلمين يكون لهم، فالله تعالى صوب الفريقين قال ما قطعتم من لينة من نخلة أو تركتموها قائمة بإذن الله الشرعي ما ذن لهؤلاء ولهؤلاء قر هؤلاء وهؤلاء هذا إذن الشرعي. نعم. ومن الإذن الكوني يقول تعالى في السحرة وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله من الكون القدري. نعم. أحسن الله إليكم. وقتل داود جالوت، وكان داود في جيش طالوت، وكان صغيرا آنذاك، ويقال إن طالوت وعده بأنه إذا قتل جالوت يزوجه ابنته. قوله تعالى وقتل داود جالوت، وكان داود في جيش طالوت، وكان صغيرا آنذاك، يعني مع المؤمنين مع طالوت. نعم. داود كان صغير، كان مع الجيش مع جيش طالوت ضد جالوت الكافر. نعم. قوله إيش وقتل داود؟ قوله تعالى وقتل داود جالوت، وكان داود في جيش طالوت، وكان صغيرا آنذاك، ويقال إن طالوت وعده بأنه إذا قتل جالوت أن يزوجه ابنته ويشركه في الملك، فقتل داود جالوت قائد الكثرة. قتل داود جالوت قائد الكفرة. صار داود بعده هو قائد المؤمنين. نعم. وآتاه الله الملك والحكمة، الحكمة النبوة، والمعنى أن داود آل الملك إليه بعد طالوت، وآلت النبوة إليه بعد نبيهم، فجمع الله له بين الملك والنبوة. وعلمه مما يشاء، ومن ذلك أن الله علمه صنعة الدروع. وقوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، هذه سنة التدافع بدفع هؤلاء بهؤلاء لحكمة. فالله تعالى دفع شر جالوت وهؤلاء الكفرة بالمؤمنين طالوت ومن معه، وإلا لو استولى الكفرة على المؤمنين لأبادوهم وانتهى الإيمان، ولولا سنة التدافع يدفع هؤلاء بهؤلاء لفسدت الأرض باستيلاء الكفرة وقضائهم على المسلمين. قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، هذه سنة التدافع بدفع هؤلاء بهؤلاء لحكمة. فالله تعالى دفع شر جالوت وهؤلاء الكفرة بالمؤمنين طالوت ومن معه، وإلا لو استولى الكفرة على المؤمنين لأبادوهم وانتهى الإيمان، ولولا سنة التدافع يدفع هؤلاء بهؤلاء لفسدت الأرض باستيلاء الكفرة. نعم. لفسدت الأرض باستيلاء الكفرة. ولولا سنة الدافع يدفع بدفع هؤلاء بهؤلاء. نعم. بهؤلاء دفع هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء. ولولا سنة التدافع بدفع هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء لفسدت الأرض. لفسدت الأرض باستيلاء الكفرة وقضائهم على المسلمين، ولكن الله ذو فضل على العالمين، ومن فضله وإحسانه أن يهيئ المؤمنين ويوفقهم ويسددهم ويقوي إيمانهم حتى يقاتلوا الكفرة حتى لا يفسدوا في الأرض. قال الله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. قوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، هذا قول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن هذه القصة واقعة نتلوها عليك بالحق كأنك تشاهدها عيانا. نعم، كأنك تشاهدها عيانا. وإنك لمن المرسلين، تأكيد بأن واللام الموطئة للقسم أن محمدا عليه الصلاة والسلام من المرسلين، وهو أفضلهم وآخرهم. إيش في أخوان؟ بإن تأكيد بإن واللام الموطئة للقسم أن محمدا عليه الصلاة والسلام من المرسلين، وهو أفضلهم وآخرهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الرسل يتفاضلون، فالتفضيل بين الأنبياء واقع. وأما ما ورد من النهي عن التفضيل بينهم في حديث لا تفضلوني على الأنبياء، فهذا محمول على النهي عن التفضيل على سبيل العصبية والحمية عند التخاصم. وقوله تعالى: منهم من كلم الله، كآدم وإبراهيم وموسى وأيوب ومحمدا عليه الصلاة والسلام، ورفع بعضهم درجات كمحمد عليه. أيوب كلمه الله كما في الحديث أن أيوب كان يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل يحثو، فقال الله تعالى: ألم أغنك عن هذا؟ قال: بلى يا ربي، ولكن لا غنى عندي عن بركتك. رواه البخاري في الصحيح. هذا فيه أن أيوب كلمه الله. نعم، قال يا نوح. المحاورة بين نوح وبين الله في لما ونادى نوح ربه قال: ربي إن ابن ماهي. قال يا نوح سلم عليه. قال يا نوح لا، كل هذا فيه أن الله كلمه. نعم. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، أي الحجج الواضحات على نبوته بها. وكل نبي أعطاه الله من المعجزات ما برز به على قومه، وأيدناه بروح القدس هو جبريل عليه السلام. وقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فبعضهم درجات. ورفع بعضهم درجات كمحمد عليه الصلاة والسلام فقط. بس يعني فيه تفاوت الأنبياء كمحمد، فيه تفاوت الأنبياء وتفاضلهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فيه تفاضل في الأنبياء كما قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، ومحمد صلى الله عليه وسلم. لماذا خص موسى عليه السلام بتسمية كلمة الله؟ حسنا. يقول كلم الله موسى كلمة تكليما، يعني كثير ما كلمه الله، في دلالة على أن الله كلمه كثيرا. ولهذا قال وكلم الله موسى تكليما، قال وكلمه، وقال وكلمه ربه. يعني أنه وراء الحجاب، كلمه الله وراء الحجاب من رؤية. نعم. السلام عليكم. نقول شيخنا هنا فيه تفاضل، فيه تفاضل الأنبياء كما قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. نعم. ثم كما يقول ثم بعد أفضلهم محمد. أفضلهم. قوله تعالى ورفع بعضهم درجات فيه تفاضل الأنبياء كما قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام. وآتينا عيسى بن مريم البينات أي الحجج الواضحات على نبوته بها، وكل نبي أعطاه الله من المعجزات ما برز به على قومه، وأيدناه بروح القدس هو جبريل عليه السلام. وقوله ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فيه إثبات المشيئة والإرادة لله عز وجل، وأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله وإرادته. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم ولو شاء الله وصل من بعدهم ولكن اختلفوا منهم من آمن ومن كفر. مشيئة الله. نعم. فيه إثبات المشيئة والإرادة لله عز وجل، وأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله وإرادته. وفيه أن الاختلاف واقع بين الناس ولا محالة، أو بين الأمم في الأمم، وفيه أن الاختلاف واقع في الأمم لا محالة. نعم. وبين الأمم وبين الناس لا محالة. واقع بين الأمم والناس أم في الأمم؟ وبين الناس. وفيه أن الاختلاف واقع بين الأمم وبين الناس لا محالة. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يأمر الله تعالى بالإنفاق في وجوه الخير، وأعظم ذلك تكملت الآية. أنا قوله تعالى أعيدها مرة أخرى. نعم. طيب قوله تعالى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يأمر الله تعالى بالإنفاق في وجوه الخير، وأعظم ذلك النفقات الواجبة كالزكاة، والنفقة على الأهل والأولاد من قبل أن يأتي يوم والمماليك والبهائم. النفقات الواجبة والنفقة على الأهل والأولاد والمماليك والبهائم. الأهل والأولاد والأقارب والمماليك والبهائم. والنفقة على الأهل والأولاد والأقارب والمماليك والبهائم. قوله تعالى: من قبل أن يأتي يوم، وهو يوم القيامة، لا بيع فيه ولا خلة، أي لا يباع فيه ولا يخالل فيه، فليس فيه خلة جديدة. والخلة التي بين الناس والصداقة كلها تنقلب عداوة إلا نوعا واحدا، وهي الخلة في الله، ولا شفاعة، كما قال تعالى: الأخلاء الأخلاء يومئذ بعضهم إلا المتقين. إلا المتقين، كما قال تعالى: الأخلاء بعضهم ببعض العدو إلا المتقين. وهي الخلة في الله، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قوله تعالى: ولا شفاعة، أي ولا تنفع الشفاعة في ذلك اليوم، والكافرون هم الظالمون، بلغوا قمة الظلم حيث عبدوا غير الله، ووضعوا العبادة في غير أهلها ولغير مستحقها، لأن الله هو مستحق العبادة. لأن الله هو مستحق العبادة دون ما سواه. كفار، الشفاعة الكفار هي المنفية، الشفاعة لغير أهل التوحيد. ما يمنع بدأ بآية علمه يخبر الله المؤمنين أنه لا شفاعة للكفار. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تكفرهم الظالم بلغوا المتين قمة في الظلم عندك. أحسن الله إليكم. تكفرهم الظالمون، نعم، بلغوا قمة الظلم حيث عبدوا غير الله، ووضعوا العبادة في غير أهلها، طيب، ولغير مستحقها. نعم، لأن الله هو مستحق العبادة دون ما سواه. طيب. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن. يقول الله تعالى: الله لا إله إلا هو، هي عشر جمل، هذه الجملة الأولى: الله لا إله إلا هو. نعم. قوله تعالى: الله لا إله إلا هو، فيها إثبات اسم الله، وهذا الاسم لا يسمى به غيره، ومعناه المألوه الذي وهو أعظم الأسماء. وهذا الاسم لا يسمى به غيره، وهو أعظم الأسماء، ومعناه المألوه الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما. ومعنى لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه. وقوله ومعناه أحسن الله إليكم. ومعنى لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه. نعم. وقوله الحي القيوم. وهذه الجملة الثانية الحي القيوم. قوله تعالى الحي القيوم اسمان من أسماء الله يشتملان على صفة الحياة وصفة القيومية. فالحي الذي له الحياة الكاملة التي لا يلحقها نقص ولا ضعف، والقيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره. وقيل إنهما اسم الله الأعظم، لأن جميع الأسماء ترجع إليهما. حي جميع صفات الذات، والقيوم تجعل جميع صفات الأفعال. أنت كذا؟ لا ليس كذا، لكن فائدة نضيفها قد تكون في المطول ولا. الحي ترجع إليه جميع صفات الذات، والقيوم ترجع إليه جميع صفات الأفعال. لهذا قيل إنهم اسم الله الأعظم. الحي صفات الذات، يعني صفات الذات، وقيوم تجمع صفات الأفعال. نعم. وقيل إنهما اسم الله الأعظم، لأن جميع الأسماء ترجع إليهما. فالحي ترجع له جميع صفات الذات، والقيوم ترجع له جميع صفات الأفعال. ترجع إليه بدله إليه بدله إليه. نعم. وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو سبحانه وتعالى لا تأخذه السنة. هذه الجملة الثالثة عشر جمل. نعم. وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو سبحانه وتعالى لا تأخذه السنة، أي النعاس ولا النوم، لأنه كامل، والنوم والنعاس نقص، والله تعالى لا يمكن أن يلحقه نقص. وقوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض، فيه إثبات ملكه. الرابعة. ها؟ الرابعة. نعم. له ما في السماوات. نعم. له ما في السماوات وما في الأرض، فيه إثبات ملكه للسماوات والأرض، فهو مالك كل ذرة في السماوات والأرض. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الخامسة. هذه الجملة استفهام بمعنى النفي، والمعنى لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه لكمال عظمته، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الناس لا يستطيع أن يشفع إلا بإذنه. وقوله يع لا يشفع إلا بعد إذن. حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الناس لا يشفع إلا من بعد إذنه. وقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فيه هذه الجملة السادسة، فيه إثبات العلم لله، وأن علمه محيط بكل شيء. وقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فيه إثبات العلم لله، وأن علمه محيط بكل شيء. يعلم ما بين أيديهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني ما في الأمور المستقبلة، وما خلفهم من الأمور الماضية. يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة، وما خلفهم من الأمور الماضية. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ها. هذه ما بين أيديهم الضمير يعود للخلائق، أي ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة، وما خلفهم أي ما خلفهم من الأمور الماضية. هذه نثبتها أم؟ نعم. ما بين أيديهم أي ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة، وما خلفهم أي ما خلفهم من الأمور الماضية. نعم. نعم. بين أيديهم على أمامهم وما خلفهم. ها؟ نعم. أي نعم. بين أيديهم على أمامه وما خلفه. نعم. والمستقبل. نعم. قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم أي من الأمور المستقبلة، وما خلفهم أي من الأمور الماضية، وفيه أن وفيه إثبات العلم لله، وأن علمه محيط بكل شيء. وقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فيه السابعة. نعم. فيه أن الخلق عاجزون عن الإحاطة بعلم الله إلا بما شاء وأطلعهم عليه. وقوله وسع أطلعهم عليه. نعم. وقوله وسع كرسيه السماوات والأرض، هذه الجملة الثامنة. قيل الكرسي هو العرش، وقيل هو العلم، وهذان القولان ضعيفان، وقيل الكرسي موضع القدمين، وهذا هو الصحيح. نعم، يقتصر على الصحيح، كرسي موضع القدمين لله عز وجل، كرسي غير العرش، الصواب الكرسي غير العرش وهو موضع القدمين. نعم، كما جاء ابن عباس صحيحا، كما تبدا ابن عباس. نعم، كما ثبت عن عباس نكتبها ولا هو الصحيح يكفي لعله. نعم. وقوله تعالى ولا يؤوده حفظهما، هذه الجملة التاسعة. نعم، أي لا لا لا لا يكرفه، لا يكرفه، لا يكرفه صلى الله عليه، ولا يشق عليه، أي لا يكرفه ولا يثقله ولا يشق عليه، أي لا يكرفه ولا يثقله ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض. وهذا النفي مشتمل على إثبات الضد من الكمال، فالمعنى لا يؤوده حفظهما لكمال قوته واقتداره. وقوله وهو العلي العظيم، فيه إثبات اسمين من أسماء الله هما العلي والعظيم. أحسن إليك. وهذان الاسمان مشتملان على صفتين، فالعلي مشتمل على صفة العلو، والعظيم مشتمل على صفة العظمة. والعلو ثلاثة أنواع: علو الذات، وعلو القدر والشأن، وعلو القهر والسلطان. فهو سبحانه علو الذات، علو الذات، وعلو القدر والشأن، وعلو القهر والسلطان. فهو سبحانه علي بذاته، فذاته فوق العرش، وعلي بقدره وعظمته، وعلي بقهره وسلطانه. فهو يشمل علو الذات والصفات في آخرها. نعم، هو شامل العلو الذات والصفات. وأهل البدع أثبتوا نوعين من العلو، وهي علو القهر والسلطان وعلو الشان، ونفوا علو الذات. قالوا لا، ليس ذا عاتوا عليه، بل هو في كل مكان والعياذ بالله. ومختلف المخلوقات أثبتوا علو القهر والسلطان وأثبتوا علو القدر والشان ونفعوا علو الذات. نعم. طائفة قالوا أنه في كل مكان، وطائفة من الجهمية نفوا سلب النقيضين، أو لا داخل العالم ولا خارجه. الحمد لله. نعم. هذا الصحيح من قول الأشاعرة هذا؟ هذا الصحيح من قول الأشاعرة من قالوا هذا القول أنه في كل مكان؟ لا، هذا قول الجهمية. قول الجهمية الأشاعرة متأخرين صاروا جهمية. نعم. هم القدامى لا ما يقولون بها. نعم. ولو من قال بهذا ما يكون مؤمن. نعم. طيب الآن من يقولها عن جهل من بعض العوام، أن عوام بعض الناس في بعض الدول لو سئل بعضهم يعلم هذا. نعم. فلأكل عائلة بلغت الحجة فلا عذر له. نعم. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين. بارك وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا، رزق الله جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.